فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أهل الذكر أبدأ بمسألة أصولية بدأت فيها في الحلقة السابقة وهي مسألة مراعاة بيئة الخطاب قلت أن بيئة الخطاب تشمل أحوال المخاطبين والمخاطبين وعاداتهم وأعرافهم من أعراف لغوية وغير ذلك وما يعهدونه من معاني للألفاظ عند سماعهم لها وبينت ذلك في اللقاء السابق وبينت أن اللفظ العربي له أقسام أربعة حقيقة الوضعية أو اللغوية بحسب ما وضع اللفظ والحقيقة الشرعية بحسب استخدام الشرع لللفظ حقيقة العرفية بحسب استخدام بحسب أعراف الناس في زمان التنزيه زمان التشريع والمجاز وبينت يعني أمثلة على ذلك في اللقاء السابق وتوقفت عند ضرب أمثلة لمراعاة بيئة الخطاب من كتاب الله سبحانه وتعالى فالقرآن الكريم يراعي أحوال المخاطبين ويراعي أعرافهم وليس أدل على ذلك من نزول القرآن باللغة العربية وبالأعراف اللغوية المعروفة عند العرب مثال ذلك في قوله سبحانه وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعهن على الموسع قدره وعلى الموسع قدره وعلى المقدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين طيب أين مراعاة بيئة الخطاب في الآية في قوله سبحانه وتعالى ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقدر قدره الموسع اللي هو اندمان يعني الثري والمقدر اللي هو ضيق عليه رزقه فهذا على قدره وهذا على قدره يقول الإمام الشافعي لا يجبر الزوج على قدر معلوم إلا على أقل ما يقع عليه اسم المتعة يعني لا إجبار على الزوج في قدر معلوم ولكن على أقل ما يطلق عليه اسم المتعة ويقول الطبري وأعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم على أقداركم ومنازلكم من الغنى والإقتار يعني الفقر لذا اختلف أهل العلم في مقدار المتعة وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لم يحدد في الآية مقدار المتعة ولو شاء لحدد سبحانه وتعالى في تفسير القرطبي وقيل أيضا إن حالة المرأة معتبرة ليس فقط حالة الرجل وإنما حالة المرأة معتبرة أيضا من الثراء والوجاهة. يقول السعدي: وهذا يرجع إلى العرف، يعني المقدار نفقة المتعة ترجع إلى الأعراف ويختلف باختلاف الأحوال، ولذا قال سبحانه وتعالى متاعا بالمعروف. هنا نجد أن الله أن الخطاب هنا في الآيات راعى أحوال المخاطبين وراعى أعرافهم وراعى أعرافهم. مثال آخر: مراعاة بيئة الخطاب في المدينة بعد الهجرة. بعد الهجرة فظهرت طائفة جديدة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين، لم تكن هذه الطائفة معروفة في مكة، نعم مكة كان مسلمون وكافرون لكن ظهرت طائفة جديدة وهم المنافقون الذين يظهرون إسلاما ويبطنون كفرا هؤلاء ما كانوا في مكة، إذا كان الخطاب لا يتوجه لهذه الطائفة. لكن لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مراعاة بيئة الخطاب في المدينة، فالقرآن تكلم عن المنافقين وعن صفات المنافقين الذين يتواجدون في المجتمع المدني، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومن الناس، صنف من الناس يخادعون الله والذين آمنوا. يقول القرطبي: يخادعون عند أنفسهم وعلى ظنهم، هم يظنون أنهم يخادعون الله سبحانه وتعالى. وقيل بل لعملهم عمل المخادع، ما يفعلونه ويزرون شيئا ويبطنون شيئا آخر. وقيل في الكلام حذف، نقل ذلك عن الحسن وعن غيره تقدير الحذف: يخادعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخادعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل خداعهم لرسوله صلى الله عليه وسلم خداعا له، لأنه يدعوهم إلى لتوحيد الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا خادعوا المؤمنين فقد خادعوا الله، والمخادعة منهم ما أظهروه من الإسلام وأبطنوه في الكفر. هذا في تفسير القرطبي. في تفسير البغوي: وهو خادعهم أن يفسد عليهم نعيمهم في الدنيا بما يصيرهم إليه من عذاب الآخرة. فإن قيل: ما معنى يخادعون الله؟ والمفاعلة للمشاركة، وقد جل سبحانه وتعالى عن الخداع. فقيل: قد ترد المفاعلة وليست على معنى المشاركة، كقولك عافاك الله مفعلة لكن ليس فيها مشاركة، كقولك عاقبت فلانا فأيضا، أو عاقبت فلانا ليس فيها المشاركة رغم أنها مفعلة، طارقت النعل صلحت كده، فأيضا لا تأتي على معنى المشاركة. وهي تأتي في القرآن في باب المقابلة فقط، في باب المقابلة فقط والمشاكلة اللغوية على سبيل الجزاء والعدل والمقابلة، فلا يجوز أن يشتق منها اسم لله سبحانه وتعالى، ولا تطلق على غير ما صيغت فيه من الآيات، كمثل ومكر ومكر الله، وكمثل الآية التي نضرب بها المثال: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. مثال آخر في مراعاة أيضا مراعاة بيئة الخطاب: مراعاة العرف اللغوي في زمن نزول القرآن. في قوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. نأتي لفظة أف يعني المثال المضروب، نأتي لفظة كلمة أف التي نهى الله عنها في سياق الآية. بأصل الوضع، الوضع يعني اللغة، الوضع اللغوي يدل على تحريم التأفف من الوالدين، يعني قالك أف تتأفف كده، تتأفف ده من حيث اللغة. لكن من حيث العرف اللغوي هو عام في كل ما فيه أذى لهما، في كل ما فيه أذى لهما. يبقى أذى الآية ليست فقط هو أن تتأفف كذا من الوالدين، لكنما تنهى عن كل ما فيه أذى لهما بحسب العرف اللغوي. فإذا هي على العموم، فكلمة أف تشمل كل، تشمل كل ما غلظ من الكلام وقبح، كما في تفسير الطبري، كما في تفسير الطبري وغيره، وكما في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه في كتاب الله سبحانه وتعالى: أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قال إبراهيم عليه السلام لقومه، أي هنا أف لكم يعني أف قول أف، لا إنما قبحا لكم وللآلهة التي تعبدون من دون الله سبحانه وتعالى، أيضا كما عند تفسير الطبري وغيره. فهنا المثال راعى العرف اللغوي في زمن، في زمن التنزيل، في زمن التنزيل. مثال أخير سريع في قوله سبحانه وتعالى: وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. فهنا تشبيه لنساء الجنة بالبيض المكنون، بالبيض المكنون، وهذا على أعراف العرب، وكما هو متعارف عليه عند العرب في من تشبيه كل مصون بالمكنون، بالمكنون وبيض مكنون، ولحب العرب للون الأبيض في النساء، للون الأبيض في النساء، فالعرب تقول عن اللؤلؤ البيض، يبقى كأنهن بيض مكنون، لؤلؤ مخبأ كده، لؤلؤ ومصون ومصون، فهي متلألئة، فهي متلألئة. فكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كأنهن بيض مكنون، يقول اللؤلؤ المكنون، عند ابن كثير في تفسير ابن كثير وغير. هذه كانت بعض أمثلة لمراعاة بيئة الخطاب. وأنتقل إلى الأسئلة الواردة من حضراتكم. سؤال: تسأل أن مدير العمل تعمل في مستشفى، وأن مدير العمل في المستشفى يعطي الدكاترة وغيرهم أجازات عن طريق تنسيق العمل بينهم، فهل هذا جائز؟ وهذا في مستشفى حكومي، في مستشفى حكومي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن كانت الوزارة أعطت مدير المستشفى الصلاحية على ذلك، جائز، جائز. يعني الوزارة أعطت مدير المستشفى نسق العمل بين العاملين فزاج. أما إذا لم تعطي الوزارة مدير المستشفى هذه الصلاحية فلا يجوز، وهو يفعل ذلك من نفسه، فهنا لا يجوز. وهنا ولأنهم هنا يقومون بالتوقيع عن زملائهم المتغيبين، زملائهم المتغيبين، وإذا جاء تفتيش فإنهم يعلمون موعد التفتيش فيخبرون زملائهم يأتون في أيام التفتيش. فهنا في هذه، في هذه الحالة لا يجوز، في هذه الحالة لا يجوز، والله أعلم. تقول: مات أبوهم وترك مالا في البنك، فهل عليه زكاة قبل توزيع الميراث؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا المال بلغ النصاب ومر عليه الحول في حياة الوالد ولم يخرج زكاته، فهنا نخرج الزكاة، فهنا نخرج الزكاة قبل التقسيم، قبل تقسيم الميراث، قبل تقسيم الميراث، وبلغ النصاب ومر عليه العام الهجري والوالد لم يخرج لمرض أو كذا أو لكذا، فهنا علينا أن نخرج الزكاة قبل تقسيم الميراث، لأنها دين في ذمة الوالد، دين في ذمة الوالد، ودين الله سبحانه وتعالى أحق أن يقضى. أما إذا ترك هذا المال وهو بلغ النصاب لكن لم يمر عليه الحول، لم يمر على الحول، هذا ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة، لكن ينظر كل وارث إلى نصيبه من الميراث، إلى نصيبه من الميراث. فعندما يأخذ هذا المال إن كان يبلغ النصاب بمفرده أو بما معه من مال ويمر عليه العام الهجري ففيه الزكاة، ففيه الزكاة. لكن هنا مسألة هي هل السنة الهجرية، يعني يبدأ يحسب السنة الهجرية من أول ما يأخذ المال يكون في يده، أم من وقت وفاة المورث؟ يعني هو مات في شهر مثلا شعبان، أنا استلمت المال بعد 6 أشهر، هل أحتسب من شهر شعبان أو أحتسب من أول ما تملكت المال من 6 أشهر؟ مسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف. فمن العلماء من قال من أول ما صار المال لك، وأي نعم ليس في يدك الآن لكنه صار ملكا، صار ملكا لك، صار ملكا لك. وننظر إن كان هو يستطيع أن يأخذ المال متى يشاء وهو الذي يؤخر ولا يأخذ المال، ففي هذه الحالة عليه الزكاة من أول ما صار المال ملكا له، لأنه هو الذي هنا لا يأخذ المال. وإن كان لا يستطيع أن يأخذ المال إنما هو إجراءات وغير ذلك، فالمسألة على هذا الخلاف، هل نحتسب من أول ما يمتلك المال في يده أم من أول ما صار المال ملكا له، فيها خلاف بين أهله. الأحوط، الأحوط والله أعلم أنه من أول ما صار المال ملكا له. قلت معنا لا أستطيع أن أتصرف، أنا قلت أن هناك من أهل العلم من قال ذلك، من قال ذلك، فتتأخذ شيئا من كلام وتترك الشيء الآخر. فأنا قلت الرأيين وقلت الأحوط هو من أول ما صار ملكا لك أن تحتسب الزكاة، أنت تتاجر مع الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. السؤال التالي يقول طلق زوجته وحده كده ولم تسمعه زوجته أو غيره، يعني نطق بالطلاق لكن لم يسمع زوجته، لم يسمع زوجته، فهل هذا الطلاق واقع أم ليس بواقع؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، الطلاق واقع ولا عبرة بسماع الزوجة أو بسماع غيرها، طالما هو بلفظ صريح وقع، وقع، إلا إن كان هناك عارض، عارض كان في غضب شديد، كان موسوسا يعني مغلوبا على أمره، كان في عقله شيء، يبقى هذا يحتاج إلى فتوى، يحتاج إلى فتوى. لكن كأن إنسانا سليما معافا ليس في غضب وليس موسوسا وليس في عقله شيء، وقال لزوجتي، قال عن زوجتي أنت طالق أو هي طالق، فهنا يقع الطلاق، فهنا يقع الطلاق. عنده هو عوارض كالتي ذكرت بعضها، كان في غضب شديد وموسوس، وسوسة تغلب عليه نفسه وعقله، لأن هذا يعني يبتلى به الكثير من الناس في الفتاة، وتأتي فتاوى كثيرة في هذا موسوس، ويظل يعني بعضهم كان اتصل بي، أسأل الله له أن يشفيه وأن يعافيه بإذن الله رب العالمين. فكان طول ما هو جالس يقول هي طالق، هي طالق، هي طالق، هي طالق، فهذا مغلوب على عقله، مغلوب على نفسه، فطلاقه غير واقع. لكن هذا كما قلت يحتاج إلى فتوى، أن تطرح سؤالك على أحد أهل العلم وأن يجيبك عن سؤالك، والله أعلم. السؤال التالي يسأل أو تسأل عن حديث من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة، ومن كفن ميتا كساه الله من السندس واستبرق استبرق الجنة، ومن حفر لميت قبرا فأجنه دفنه يعني وغطى فيه أجر الله أجري له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحديث اختلف العلماء في الحكم عليه مع ثواب تغسيل الموتى، مع ثواب تغسيل الموتى، فأخرجه الحاكم وصححه وافقه الذهبي والمنذري والهيثمي، وابن حجر قال إن أسناده قوي، وكذلك الألباني، وكذلك الألباني، وضعفه فريق من أهل العلم، وضعفه فريق من أهل العلم. في رواية غفر له 40 كبيرة، يعني قيل إنها شاذة، قيل إنها شاذة، يعني ليست بصحيحة، ليست بصحيحة. وأعود فأذكر كما أذكر دائما في مسألة الاختلاف في الحكم على الحديث، هل هو صحيح أم هو ضعيف، هل هو حسن أم هو ليس بحسن، وخاصة في الحديث الحسن، وخاصة في الحديث الحسن، فإن علماء الحديث مدارس وخاصة في الحديث الحسن، فمنهم من يضع شروطا شديدة في قبول الحديث الحسن، ومنهم من يتساهل في شروط قبول الحديث الحسن، ومنهم من يعتدل في شروط قبول الحديث الحسن. فهي مدارس، ونقاد الحديث مدارس، والناظر في الحديث وفي علم الحديث وفي الرجال لابد أن يعلم المدرسة التي منها من يتكلم في الرجال ويتكلم في نقد الحديث، لابد أن يعلم، لأن المتشدد الأمر في عند النظر في حكمه يختلف عند النظر في حكم المتساهل، ويختلف عند النظر في حكم المعتدل. فلا بد أن نعرف من أي مدرسة أو إلى أي مدرسة ينتسب هذا العالم، هل إلى مدرسة المتشددين، مدرسة المتساهلين، مدرسة المعتدلين. فهذه أمور ينبغي الوقوف عليها قبل أن أخذ حديثا وأقول إن، لأن الكثير تأتي أسئلة، فلان من أهل العلم ضعف حديثا وفلان من أهل العلم حسن حديثا، فالمسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية وبحسب المدارس كما ذكرت طرفا من ذلك. والمسألة كبيرة جدا، مسألة كبيرة جدا خاصة في الحديث الحسن، هناك رسائل جامعية في الحديث الحسن تبلغ عدة مجلدات، ويصل فيها يخلص فيها الباحث إلى أنه لا يستطيع أن يوضع بحسب النظر في كلام أهل العلم إلى يعني توصيف جامع للحديث الحسن. في مسألة اجتهادية واسعة جدا. والله أعلم. نخرج إلى فاصل أن نعود إليكم بإذن الله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى واستأنش الإجابة عن أسئلة حضراتكم. سؤال: هل الجمعة سنة قبلية وسنة بعدية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليس لها سنة قبلية راتبة، يعني كراتبة الظهر، ليس لها سنة قبلية راتبة كراتبة الظهر، لكن لها تحية المسجد، لك أن تتنفل تنفلا مطلقا، لكن ليس لها سنة راتبة. وفي الحديث: إذا ذهب أحدكم إلى المسجد يوم الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي. فهذا نفل مطلق، هذا نفل مطلق، فصلي ما شئت تحية المسجد، صلي ما شئت من نفل، من نفل مطلق، لكن ليس لها راتبة. يعني رتبة، يعني النبي عليه السلام قال كذا ركعة قبل صلاة الجمعة كما في سنة الظهر مثلا قبلية والبعدية. أما أنها لها سنة بعدية فلا سنة بعدية، فلا سنة بعدية. يعني في مسألة السنة القبلية، لأن بعض الناس يعني الآن يوجد في بعض المساجد أذانان، فبعد الأذان الأول يقوم ويصلي يقول سنة. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يوجد إلا أذان واحد، كان النبي عليه الصلاة والسلام يلقي السلام، يجلس على المنبر، بلال رضي الله عنه يؤذن بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي يدخل النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان مباشرة في الخطبة، فلم يكن هناك أذانان ولا يعني حتى نقول أن هناك سنة بعد الأذان الأول. نتكلم عن زمن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعد صلاة الجمعة هناك سنة بعدية، سنة بعدية. اختلفوا، هل السنة البعدية بعد صلاة الجمعة ركعتان فقط أم هم أربع ركعات، على خلاف بين أهل العلم بحسب الأدلة التي وردت في هذه المسألة، التي وردت في هذه المسألة. فورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. حديث متفق عليه، ناخد بال، في بيته صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه. وفي رواية: لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. هذا عند مسلم، هذا عند مسلم. وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي أربعا، يعني ركعتين فركعتين، ورفع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعا. ده مسلم أيضا، من كان مصليا بعد الجمعة فصلي بعدها أربعا. وفي الحديث: فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. عند مسلم، لكن قيل إن عجل بك شيء، هذا مدرج يعني من كلام الراوي، من كلام الراوي. فالعلماء منهم من قال يعني هما ركعتين، ومنهم من قال أربع ركعات، ومنهم من جمع بين الفعل وبين القول، إن ابن عمر وصف فعلا رضي الله عنهما. فمنهم من جمع قال إن صلى في البيت صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى أربع ركعات، صلى أربع ركعات. وهذا جمعه يعني إسحاق بن راهويه وابن تيمية وغيرهما، قال إن صلى في المسجد صلى أربع، يعني ركعتين ثم ركعتين، وإن صلى في البيت صلى ركعتين. وقيل ورد ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا. إذن كان نحمل كلام ابن عمر أنه كان يصلي أربعا، ذلك في المسجد، ذلك في المسجد، لكن إن صلى في البيت صلى ركعتين. وهذا يعني جمع، جمع حسن، والله أعلم، والله أعلم. السؤال التالي يسأل: هل يجوز أن يشتري شقة قبل بنائها، قبل بنائها، يعني هو على الورق عن الأرض وضعت الأساسات، وسيشتري شقة في الدور الثالث، ينظر إلى الورق هل يجوز أم لا يجوز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما يسمى بعقد استصناع؟ يسمى بعقد استصناع، فجوزه الجمهور، يعني استصناع يعني اتفق مع من يصنع له السلعة. ستقول هل كانت توجد شقق يعني الورق هكذا في أيام يعني العلماء الأقدمين؟ لا، إنما هو القياس على من اتفق مع صانع على أنه سيصنع له شيئا، سيصنع له شيئا ويعطيه المال، ويعطيه المال على أن يسلمه في وقت محدد متفق عليه. فعقد الاستصناع جائز بشروط بيع السلم، بشروط بيع السلم. إيه شروط بيع السلم؟ أن يسلم كامل الثمن في مجلس العقد، وأن تحدد السلعة، ويحدد وقت التسليم، وتحدد السلعة بمواصفات حتى لا يكون هناك تنازع بين بعد ذلك ما بين البائع وما بين المشتري وبين المشتري. من يعني لما أخذت هذه المسألة على المجامع الفقهية المعاصرة أجاز مجمع الفقه الإسلامي ذلك. نعم، وبيع السلم من أسلف أو أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فإذا على هذه الفتوى يجوز شراء الشقة التي تكون معروفة، الأساسات وضعت أو على الورق مرسومة ومعروفة ومحددة وتاريخ التسليم محدد، فهذا ألحق بالاستصناع وجاز بشروط بيع السلم، وهو تسليم كامل الثمن في مجلس العقد، والله أعلم. نعم، تسأل مسحت على الجوربين ثم خلعتهما، يعني هي وقودها لم ينقض كما في السؤال، فهل يبطل وضوءها أم لا؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني هي توضأت ومسحت على الجوربين، مسحت على الجوربين ولم ينقض وضوءها، لكن خلعت الجوربين، فهل هنا تصلي؟ يعني لما نقضت الوضوء لكن كان توضأت ومسحت على الجوربين، خلعت الجوربين، هل وضوءها ينقض أم لا ينقض؟ مسألة خلافية. ف يعني هناك من قال يكفي أن تغسل قدميها أو قدمين، يعني خلعت الجوربين فيكفي أن تغسل قدمين، تغسل ولا يشترط الموالاة. يعني أنت نعرف الوضوء في الموالاة، يعني العضو بعد العضو بعد العضو، فهنا قال ولا تشترط الموالاة. هذا عند الحنفية ومذهب الشافعي الجديد ورواية عن أحمد، يكفيك أن تغسلي قدميك بعد أن خلعت الجوربين. وهناك من قال تبطل الطهارة بخلعهما، مجرد ما خلعت الجوربين تبطل الطهارة، وهذا قاله الشافعي في مذهبه القديم، وهو مذهب أحمد وهناك من قال لا يبطل الوضوء، ولا يحتاج إلى غسل القدمين، وقال يعني من قال ذلك ابن تيمية والنووي وابن حزم، قياسا على حلق شعر الرأس بعد المسح على الشعر. يعني أنا توضأت ومسحت على شعر رأسي وحلقت شعر رأسي، فأنا قالوا الوضوء لا يبطل، الوضوء. ويعني هذه آراء العلماء في المسألة. طبعا لو قلت الأحوط في المسألة، يعني نقول الأحوط أن الطهارة تبطل بخلعهما، يعني أتوضأ من جديد، من جديد، والله أعلم، والله أعلم. يسأل عن اليمين الغموس وهل لها كفار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اليمين الغموس من الكبائر، من الكبائر، وطالما من الكبائر لابد من توبة، لابد من التوبة بشروطها، من الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة ورد الحقوق إلى أصحابه، أن يكون ذلك في زمن التوبة يعني قبل الغرارة. يعني في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما الكبائر؟ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين، عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال يعني قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. يمين الغموس الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. سميت غموسا أن تغمس صاحبها والعياذ بالله في نار جهنم، تغمس صاحبها والعياذ بالله في نار جهنم إن لم يتب. التوبة كما قلت بشروط التوبة. هل فيها كفارة؟ السؤال، ليس فيها كفارة. الجمهور قالوا ليس فيها كفارة، ومن قال بالكفارة هم الشافعي، من قال يعني ايه هي يمين فيها كفارة يمين يعني. الشافعية قالوا بذلك، لكن الجمهور قالوا ليس فيها كفارة، ليس فيها كفارة، وهي من الكبائر، وسميت غموسا لأن تغمس صاحبها والعياذ بالله في نار جهنم إن لم يتب منها توبة صالحة بشروط التوبة، بشروط التوبة أن يندم على ما فعل، الندم توبة، وأن يعزم على ألا يعود، وأن يقلع عن ذلك كله، أن يقلع عن ذلك كله، وأن يرد الحقوق إلى أصحابها. يعني هو أقسم يمينا غموسا أكل بها أموال الناس، يقول أنا تبت وهو أكل أموال الناس، ينبغي أن يرد أموال الناس وإليهم، يرد أموال الناس إليهم أو الحقوق التي ضاعت بسبب يمينه الكاذبة الفاجرة هذه. فني على ما سمعنا والله. يسأل: هل قراءة القرآن على القبر عند الدفن لها أصل في الشرع؟ هل قراءة القرآن على القبر عند الدفن لها أصل في الشرع؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كره ذلك الجمهور أننا نقرأ القرآن عند دفن الميت، عند دفن الجمهور كره ذلك، وأجاز ذلك بعض أهل العلم مستندين للأثر الذي ورد عند البيهقي بسند حسن أن ابن عمر رضي الله عنهما أوصى أن يقرأ عند قبره، عند دفنه، بفواتح البقرة وخواتيمها، بفواتح سورة البقرة، مش البقرة كاملة، بفواتح سورة البقرة وخواتيمها. وورد ذلك عن بعض الصحابة أن قراءة سورة البقرة عند الدفن، عند الدفن. أما القراءة عند زيارة المقابر، نقرأ القرآن عند زيارة المقابر، فليس فيها أثر أعلمه، فليس فيها أثر أعلمه. إذن كما المسألة أن الجمهور كره ذلك أن يقرأ القرآن عند المقابر، عند المقابر، وجوزها كما قلت بعض أهل العلم مستدلين بأثر ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يعني أوصى بأن يقرأ عند دفنه فواتح سورة البقرة وخواتيم سورة البقرة، كما قلت عند البيهقي، عند البيهقي. والله تقول ما أرجح؟ أرجح الكراهة، يعني لا يقرأ القرآن عند القبور، لا عند الدفن ولا عند الذهاب إلى الزيارة. لكن من أخذ بالرأي الآخر لا ننكر عليه طالما هو قول لأهل العلم. وهذا أهمية معرفة الخلاف، أهمية معرفة، لأن نرى كثيرا من الشجار ومن النقاش ومن رفع الصوت يكون بين فريقين لأنهما ما وقفوا على الخلاف في المسألة، والله أعلم. سؤال، هل صلاة النوافل بالليل أو النهار تجوز 4 ركعات متصلات؟ 4 ركعات متصلات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. في رواية إنه صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، حكم عليها العلماء يعني بالشذوذ، ليس الصحيح، لكن هناك من حسنها، حسن بعض أهل العلم كالألباني عليه رحمة الله وغيره، قالوا ليست شاذة، ليست شاذة. فجمهور أهل العلم بصرف النظر عن صلاة الليل زيادة والنهار قياسا على صلاة الليل، قياسا على صلاة النوافل في الليل، فقالوا الجمهور على أن صلاة النوافل في الليل أو في النهار مثنى مثنى مثنى مثنى. وهناك بعض أهل العلم قال بالجواز، نصلي 4 ركعات متصلات، 4 ركعات متصلات. الراجح ما عليه الجمهور من أن صلاة النوافل، يعني مثلا سنة الظهر القبلي ورد أنه 4 ركعات، ورد ركعتين، فلو صليت 4 أصلي ركعتين وأسلم ثم أصلي ركعتين وأسلم، ولا أصلي 4 متصلات، والله أعلم. قلت هذا هو الراجح يعني عندي، والله أعلم. السؤال التالي يقول: هل يجوز استعمال مكبرات الصوت، ميكروفونات يعني، للإعلان عن جنازة، للإعلان عن جنازة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل هذا يدخل في النهي عن نشدان الضالة في المسجد؟ هل هذا يدخل أم لا يدخل؟ وهذا يدخل في النعي، ونحن نعلم الناس بأن فلانا قد توفاه الله، وحتى يأتي الناس ونجمع الناس ونصلي عليه. من ألحقها بالنهي عن نجدان الضالة في المسجد الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال لا يجوز. ومن ألحقها قال هو من باب النعي، وسيلة تؤدي إلى إعلام الناس بالميت من أجل أن يأتوا للصلاة عليه والمشي في جنازته، فهذا من باب وسيلة تؤدي إلى جائز وهو النعي. وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قد نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، وليس كل النعي محرم، ليس كل النعي محرم، إنما النعي المحرم هو ما كان فيه أمور الجاهلية، أمور الجاهلية. لكن النعي الذي فيه إعلام أهل الصلاح والخير من أجل أن يجتمعوا للصلاة إن هذا ينفعه، ومن أجل المشي في جنازته ودفنه فإن هذا ينفعه، فهنا يقول نقول يجوز، نقول يجوز أن نستعمل هنا مكبرات الصوت للإعلان عن جنازة، عن جنازة من أجل إحضار أن يأتي المصلون للصلاة عليه، والله أعلم. أكون بهذا قد وصلت نهاية الحلقة، أكتفي بهذا، وصلي اللهم مع نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا